الثوب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيماني مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روي نحسان فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقارب مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب براجعه إلى الإحسان ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني يا رب بإني عائذ من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب الغفران والرضوان لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى وفما يعمل الثقلان هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان فارضى الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعي في سائل الأزمان وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه من الأذنان هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه شأن الروح أعجب شان للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمله شأن الروح أعجب شان وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان هذا وقولي أنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان هذا وقولي أنها ليست